ولها أن تطوي بالطيب الذي تظهر ريحه حيث لا يخرج من الزيت وحيث يعني يكون خاصا مع زوجها. أما إذا خرجت فإنه لا يجوز. المرأة إذا كانت في بيتها فإن لها أن تتطيب الطيب الذي تظهر ريحه إذا كانت من زوجها، ولكن الممنوع أن تظهر به، لأن الحديث الذي مر إذا خرجت متعطرة خروجها متعطرة، وأما كونها متعطرة في بيتها ولا تحصل فتنة فيها وإنما هي لزوجها فهذا ما لا بأس به فلا محذور منه. ولهذا وقد جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث أن طيب النساء يعني فيما يظهر ريحة يظهر لونه دون ريحة، وطيب الرجال بالعكس. حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الحفري. أبو داود الحفري عمر بن سعد وهو ثقة أخرج له عن سفيان عن الجريري. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الستة، والجريري سعد سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي نضرة. أبي نضرة وهو ثقة أخرج له خالد بن قال مسلم وأصحاب السنة. عن رجل عن أبي هريرة، وهذا الرجل مبهم وجاء في الطريقة الثانية أنه التفاؤل وهو غير معروف، لكن يشهد له حديث عمر بن الحسين الذي فيه انقطاع، ويشهد له ايضا حديث عن انس يعني جاء فانه مجموع هذه الطرق يعني يكون ثابتا. حدثنا علي بن حجر هو بن اياس السعدي ثقه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل بن ابراهيم وهو بن علي ثقه اخرجه اصحابه في السته. عن الزغيري عن ابي نضره عن الطفاوي. نعم الطفاوي اخرجه ابو داود الترمذي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن سعيد بن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن الميثرة والأرجوان. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهذا مثل الذي قبله فيما يتعلق بطيب الرجال والنساء، والميثرة والأرجوان هي من الألبسة ومن الأشياء التي تتخذ في قيل أن الميثرة هي شيء تضعه النساء لرجالهن على السروج وعلى الركاب ووطاء يجلس عليه يكون لينا إلا أنه يكون من حرير أو من ديباج، وفي تشبه في الحاجم. والأرجوان كذلك يعني بلون يعني من اللباس. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي بكر الحنفي هو عبد الكريم بن عبد الكبير بن المجيد وهو أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب في الستة، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابي الحسن البصري ثقه اخرج اصحابه في سته. عن ابي حسين رضي الله عنه اخرج اصحابه في سته، وهذا فيه انقطاع لان الحسن لم يسمع من امام الحسين، ولكن هذا يرم الى الذي قبله. وكذلك حديث اخر الذي ذكره الشارع في سته عن انس في خلال الطبراني وضيع عن أنس قال المناوي إسناده صحيح. هذه يشهد بعضها لبعض. من باب جاء في كراهية فرض الطيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. وما حكم التعطر بعطر النساء؟ فقد جاء في حديث الجمعه اذا لم يجد طيب فليمس من طيب اهله. لا يقال التشبه، لأن هذا هو الغالب يعني